إخوتنا في رحاب الإيمان، هيا بنا نعيش مع الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ محمد المهدي شرف الدين. محمد إن شاء الله. نعم. الناس دي طيبين وجوههم كده عليها ما إن شاء الله. إن شاء الله. بدع الناس دي. قول يا رب. يلا حبيبي. تعاليك يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا الكفر أنك مرسل وإمام أي حسبنا صلى عليه إن البلابل في الخمائل غرّلت ساعدت بمولد أحمد الأعوام صلى عليه عليك يا شيخ محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم فنقول جميعا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله صلوا عليك يا من حاضر كمان يا سيدنا كمان سيدنا النبي سيدنا النبي كمان يا عم كمان سيدنا النبي خير البشر كمان يا عم كمان على محمد صلوا عليه يا من حضر لأن رب القدر فرض الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم صلى للمصطفى جبين سيادة حضرة النبي كمان يا كل واحد حضرة النبي كمان اللهم صل عليه حاضر يا سيد للنبي جبين لطا للمصطفى جبين للنبي جبين يحاكي قمرا للنبي جبين يحاكي قمرا والقمر جزء من نار محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يا مكة صورك متين فيك الرضا بمناسبة الحج بقى ولا يا مكة صورك متي يا مكة صورك متي يا مكة صورك متي يا مكة صورك متي صلى على الحبيب يا مكة صورك متين يا مكة صورك متين في لكم التحية ونستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقم الصلاة.